أخونا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية واضحة، الله سبحانه ينهى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي وينهاهم أن يجهروا له بالقول كجهر بعض لبعض، يأمرهم بالآداب الشرعية، يتأدبوا عنده فيخفضوا أصواتهم عند صوته، إذا خاطبوا لا يرفعون أصواتهم بل يحفظونها، وهكذا لا يجهرون عندهم بقول في حديثهم بل يصفرون ويخافتون تأدوا معه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه كلمه كالمسار في الشراء رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا.